أضر بالحنمة، هذا يحدث في بعض الأدوية، يحدث في بعض العمليات الجراحية. وذكر بعض الفقهاء من المتقدمين أن قد يعطل هذه الحنمة في حال الضرب، وقد يسلب ثدي ولا يدر الحليب، لكن من حيث الأصل هذا وجهه. نعم. قال رحمه الله: والكف. والكف كما ذكرنا بدون الأصابع، لأن الكف له منفعة غير منفعة الأصابع. الكف تكفي الأشياء، الأصابع تعمل بها الأشياء. فلو أن شخصا قطعت أصابعه وبقي عنده كف، جاء واحد وقطع كفه، حينئذ تجد فيه نصف